بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال العلامة حو حكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا أكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن الرقى إلى الكلام عن التمائم. وعلماء التوحيد يقرنون أحيانا أو كثيرا بين هذين الموضوعين، ويرتبون أحدهما على الآخر، كما فعل إمام الدعوة الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد. وذلك أن الموضوعين يتشابهان من جهة الحكم، وأيضا أن الواقع يشهد بالعلاقة بين الأمرين، إذ الغالب على التميمة أن يرقى عليها، الغالب أن أهل التمائم يعلقونها بعد أن يرقوا عليها، فالأمران بينهما علاقة واتصال. وهذا مما أحسن فيه المؤلف رحمه الله، حيث عطف موضوع التمائم على موضوع الرقى. قال رحمه الله: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ التمائم، هذا هو المصطلح الذي يعم ما بعده، يعني ما ذكر بعد كلمة التمائم هو من عطف الخاص على العام، يعني ذكر أمثلة رحمه الله للتمائم. فالتمائم جمع تميمة، والتميمة الحد الجامع المانع لها هو أنها كل ما علق بقصد دفع البلاء قبل نزوله أو رفعه بعد نزوله، كل ما علق بهذا القصد فإنه تميمة. يعلق معلق شيئا من الأشياء، ومن أمثلة ذلك ما أورد المؤلف رحمه الله ويجتمع مع هذا التعليق قصد، إذن هو تعليق مع قصد، اجتمع الأمران كان هذا التعليق تميمة. ما هو هذا القصد؟ أن يقصد دفع البلاء قبل نزوله، أي بلاء كان، سواء كان عينا أو سحرا أو مرضا حسيا أو خوفا من الحوادث أو الحريق أو ما شاكل ذلك، أي بلاء كان، يعلق المعلق هذا الشيء لقصد دفعه قبل أن ينزل، فيكون هذا دافعا عن هذا الشيء أن ينزل به البلاء أو رفعه بعد نزوله. شخص أصيب بمس، بسحر، بعين، بمرض، بحالة نفسية، أو ابتلي بأذى الجن في بيته أو ما شاكل ذلك، فيعلق بهذا القصد وهو أن يرفع البلاء بعد نزوله. هذا هو التميمة. والغالب عند العرب أنهم كانوا يعلقون خرزات، كانوا يعلقون خرزات على دوابهم أو على صبيانهم، أو يعلقون الأوتار، أو يعلقون الخيوط، هذا هو الغالب عند العرب. ولكن الأمر بعد ذلك تحور إلى أشياء جديدة تتطور مع الأسف مع تطور الأزمان، فأصبحت التمائم تأخذ أشكالا عدة كما هو حاصل في هذا العصر، حيث إن من الناس من يعلق على باب بيته أو على دكانه أو على سيارته حذوة حصان، يعني نعل الحصان أو صورة له، ويزعم أن ذلك يدفع عنه أذى العين. ومنهم من يضع كفا، صورة كف على سيارته مثلا، أو يضع نعلا صغيرة يعلقها في السيارة أو على الدابة. ومنهم من يعلق عينا زرقاء، وهذه منتشرة لا سيما عند النساء، وقد تكون العين مجردة تعلق في سلسلة، أو تكون داخل كف، توضع هذه العين داخل كف. ومنهم من يضع شيئا من أجزاء الحيوانات بزعم أنه ينفع في دفع أذى معين، كتعليق بعضهم من قارة الغراب أو عين ابن آوى أو قطعة من جلد الذئب أو أشياء من هذا القبيل، يزعمون أنها تدفع أذى العين أو تدفع أذى الصرع أو تدفع عن الصبي الفزع في الليل أو ما شاكل ذلك. وأحيانا يكون هذا من خلال بعض الأحجار الكريمة التي يسمونها الأحجار الكريمة، فبعضهم يلبس خاتما من عقيق ويزعم أنه يدفع عنه أذى السم. إذن هذه الأشكال والصور للتمائم متنوعة ومتطورة، وقد تكون أشياء من هذا الذي ذكرت، وقد تكون أشياء مكتوبة تغلف بقماش أو تغلف بجلد أو ما شاكل ذلك، وقد تكون مجرد خيوط. والحد على كل حال واضح لك، مهما اختلفت هذه الصور فطبق هذا الحد على هذه الصور تجده مستقيما، كل ما يعلق بقصد دفع البلاء قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه فإنه تميمة. قال: والأوتار. الأوتار جمع وتر، والوتر هو ما يربط بين طرفي القوس، وهو الذي يدفع السهم، هذا يسمى وترا، وكانوا يصنعونه من عصب الشاة أو غير ذلك، فإذا قدم يعني خلولق فإنهم كانوا يغيرونه بجديد يكون قويا ويدفع السهم بقوة، وهذا القديم يعلقونه على دوابهم بزعم أنه يدفع عن هذه الدواب أذى العين، فهذا أيضا من جنس التمائم. قال: والحلق، الحلق جمع حلقة، والحلقة هي كل ما استدار من معدن أو غيره، ولذلك يقال حلقة علم لأن الناس يجلسون فيها على هيئة دائرة متحلقين. كذلك هذه الحلق التي تكون من معدن، قد تكون من صفر من نحاس أو حلق من خيوط أو ما شاكل ذلك، تعلق على الأعناق أو تعلق على العضد أو تعلق على البطن أو تعلق على الساق، المهم أنهم يعلقونها بهذا القصد، يعلقونها بهذا القصد، وهو أنها تدفع عنهم الأذى والبلاء. قال: والخيوط، والخيوط معروفة، والودع، الودع جمع ودعة، والودعة شيء يجلب من البحر شبيه الصدف، وفيه تجويف، ويعرفه الناس وتلعب به النساء والصبيان، وسمي ودعا لأن البحر يجلبه فيطرحه على الساحل ويدعه، فهذا أيضا مما كانوا يعلقونه قديما وحديثا أيضا، ويزعمون أنه يدفع أذى العين ونحوه عن الإنسان إذا علقه. إذن هذه كلها صور للأصل وهو التمائم. فما حكم هذه التمائم، ما حكم هذه المعلقات التي تعلق بهذا القصد؟ أجاب المؤلف رحمه الله عن ذلك بسرد جملة من الأدلة التي بيّنت الحكم جليا في هذا الموضوع، وهو أن تعليق هذه التمائم أمر محرم ومنهي عنه، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى كما سيتضح من خلال النظر في هذه الأدلة. وعلى كل حال، التمائم لا يخرج حكمها عن الشرك، التمائم حكمها أنها شرك، ولكن هذا الشرك يتراوح بين أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، هذا الشرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فيكون تعليق التميمة شركا أكبر في ثلاث أحوال: أولا، إذا اعتقد معلقها أنها تنفع بذاتها، يعني هذا الشيء الذي علقه هو بذاته استقلالا عن مشيئة الله يدفع الأذى، وهذا لا شك أنه شرك أكبر في باب الربوبية، فإن من اعتقد أن غير الله عز وجل يتصرف في هذا الكون فقد أشرك مع الله عز وجل في ربوبيته، فهذا شرك أكبر دون شك. الحالة الثانية، أن تشتمل التميمة على استغاثة أو استعاذة بغير الله عز وجل، وهذا أيضا يكثر عند هؤلاء القبوريين الذين يعلقون التمائم، تجد أنهم يعلقون تمائم بخيط أو حبل أو ما شاكل ذلك، وفي منتصف ذلك قطعة من الجلد مخيطة أو قطعة من القماش مخيطة، إذا فتحتها وجدت فيها رقعة كتب فيها استغاثة بجن يكتبون يا بدوح يا طيوش يا كذا يا كذا مما يزعمونه من أسماء الجن، فهذه ولا شك استغاثة شركية، فدعاء غير الله عز وجل كما مر معنا كثيرا شرك أكبر مع الله سبحانه وتعالى. إذن إذا اشتملت التميمة على دعاء أو استعاذة بغير الله عز وجل كدعاء الأموات من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة، فلا شك أن هذا شرك أكبر. الحال الثالثة أن تشتمل التميمة على ذكر شيء من علم الحرف أو الطلسم، هكذا يسمونه علم، وهو غاية الجهل في الحقيقة. كما ذكرنا في درس أمس أن أهل الشعوذة والسحر والكهانة عندهم ما يسمونه بعلم الحرف، يزعمون أن لكل حرف خاصية، وهذه الخاصية لها ارتباط بالكواكب، فإذا جمعت أرقام معينة أو حروف معينة بطريقة معينة سواء كانت عمودية أو كانت أفقية أو مائلة، فإنها حينئذ تتكيف باستدعاء شيء من الكواكب التي هي في زعمهم تتصرف في الكون. فإذا أرادوا دفع أذى عدو أو أرادوا دفع أذى جني أو أرادوا مطرا أو شيئا من هذا، لهم قوانين وقواعد، يقول لك اجمع هذه الحروف بعضها إلى بعض ثم بعد ذلك اكتبها في هذه الورقة في جدول ثم علقها، فإنه يحصل لك ما تريد. يعني باختصار نوع من الوثنية التي يقوم عليها دين هؤلاء المشركين. إذن ما كان فيه شيء من علم الحرف أو الطلسم، علم الطلسم يعني علم العدد، فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذه صور ثلاث يكون فيها تعليق التميمة شركا أكبر إذا اعتقد معلقها أنها تنفع أو تدفع بذاتها استقلالا عن مشيئة الله، أو اشتملت على استغاثة أو استعاذة بغير الله، أو اشتملت على شيء من علم الحرف أو الطلسم، فإنها حينئذ تكون شركا أكبر. واجتمع في هذه في الغالب اجتمع فيها الشركان المتعلقان بالربوبية أو بالألوهية، حيث اعتقدوا متصرفا مع الله عز وجل في الكون، وفي الغالب أنهم يستعينون ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك في الألوهية. بقيت الحالة الثانية وهي ما إذا كانت التميمة شركا أصغر، يعني معلق التميمة يكون قد وقع في شرك أصغر، وذلك يكون إذا لم تشتمل على شيء من الأمور الثلاثة السابقة، وإنما اعتقد معلقها أنها مجرد سبب، سبب يحصل به المقصود ويدفع به المرهوب، فإنها حينئذ تكون شركا أصغر. متى تكون شركا أصغر؟ أولا لم تشتمل على شيء من الأمور الثلاثة، واعتقد معلقها أنها ماذا؟ مجرد سبب، وإلا فالذي ينفع ويدفع هو الله سبحانه وتعالى. هذا يقول مجرد سبب، مثلها مثل الدواء، إذا أصيب إنسان بمرض فإنه يستعمل الدواء، فهذا من هذا الجنس. فهذه الحال يكون فيها تعليق التميمة شركا أصغر، والسبب في ذلك يرجع إلى أمور. أولا أن معلق هذه التميمة قد اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، والقاعدة عند أهل العلم أن كل من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك الشرك الأصغر. الأسباب المشروعة إما أن تكون أسبابا شرعية أو تكون أسبابا كونية. السبب الشرعي مثل الرقية الشرعية بالقرآن أو بالأدعية النبوية، هذا سبب شرعي دل الشرع على نفعه، دل الشرع على نفعه. استعمال العجوة لدفع أذى السحر أو السم ماذا؟ سبب شرعي. شرب ماء زمزم سبب شرعي، يعني دلنا الشرع على أن هذا سبب نافع. أو أن يكون سببا كونيا، والسبب الكوني هو الذي ثبت بالتجربة الظاهرة. ثبت بماذا؟ بالتجربة الظاهرة، يعني جرب أن هذا الدواء ينفع في دفع أذى مرض الصدر أو مرض البطن أو ما شاكل ذلك. عرفنا من خلال التجربة، من خلال التحاليل، من خلال المختبرات العلمية مثلا، عرفنا أن هذا ماذا؟ سبب لدفع هذا الأذى. أو أن شرب الماء سبب لدفع العطش، أو أن الأكل سبب لدفع الجوع وما شاكل ذلك. فهذا إذن سبب كوني عرف من خلال التجربة الظاهرة. أما من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فإنه يكون قد أشرك الشرك الأصغر. والسؤال، كون الإنسان يحمل هذا الشيء في جيبه ويقول هذا سبب لأجل أن لا يحصل لي حادث في السيارة، الله عز وجل هو الذي يدفع عني الأذى ولكن هذا ماذا؟ سبب. السؤال، هل هذا جاء في الشريعة؟ يعني جاءت آية أو حديث أن وضع هذا الشيء أو لبس هذا الخاتم أو تعليق هذا الخيط أنه يدفع هذا الأذى، جاء في آية أو حديث؟ إذن ليس سببا شرعيا. الشيء الثاني، هل ثبت بالتجربة الظاهرة ووجدت علاقة معقولة بين هذا وهذا؟ الجواب لا، ليس هناك أي علاقة بين أن يعلق الإنسان خيطا وأن يدفع عنه أذى الحريق أو الحادث أو الجن. ليس هناك ماذا؟ اتصال ظاهر، وليس هناك علاقة واضحة بين هذا الأمرين، بين هذين الأمرين، وبالتالي كان هذا شركا أصغر. السبب الثاني هو أن معلق هذه الأشياء وإن زعم أن هذه مجرد أسباب والمعتمد على مسببها وهو الله عز وجل، فإن قلبه ولا بد سيلتفت نوع التفات إلى هذا الشيء، سوف يعتقد فيه، وبالتالي وقوع هذا الطرف من الالتفات والاعتقاد شرك أصغر. أما إذا فحش هذا الأمر وصار اعتمادا كليا انتقل الأمر إلى أن يكون شركا أكبر. أما هؤلاء فإنه ولا شك يقع في قلوبهم شيء من الالتفات والاعتقاد في هذا الأمر، ولذا فإنك تجد هؤلاء إذا جاء أحد أهل الاحتساب مثلا يريد أن ينزع هذا المعلق، فإنك تجده ماذا؟ يخاف ويرتعب ويقع في نفسه أن البلاء أصبح منه قريبا. هذا دليل على أن قلبه ماذا؟ قد تعلق بهذا المعلق، وهذا لا شك أنه نوع من التشريك، نوع من التشريك. الأمر الثالث أن تعليق هذه التعاليق بدعوى أنها مجرد سبب وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهذا أمر لا يجحد. والقاعدة التي ذكرها غير واحد من أهل العلم أن وسائل الشرك الأكبر شرك أصغر، يعني الأسباب التي توصل إلى الشرك الأكبر تكون شركا أصغر. وهذا معلوم من حال أصحاب هذه التمائم، فإنك تجده ربما أول وهلة يعلقها ويقول أنا قلبي ليس معلقا بها وإنما هي مجرد سبب، لكن إذا حصل مثلا أنه شارف على بلاء ثم اندفع ذلك عنه بقدر الله سبحانه وتعالى، وهو قد وضع في سيارته هذه الحذوة أو هذه النعل، ماذا سيحصل؟ تجد أن اعتقاده في هذا الأمر أصبح ماذا؟ أقوى. ولو ابتلي وقدر عليه أن يتكرر هذا الأمر مرة ثانية أو ثالثة، فإنك ستجد قلبه ماذا؟ قد تعلق بهذا الأمر ويقول إذن هذا هو الذي دفع عني، هذا هو الذي رفع عني هذا البأس، بالتالي فيكون تعليق هذه الأمور سببا للوصول إلى الشرك الأكبر. فلأجل هذا فإن حكم هذه التعاليق أنها شرك أصغر، وهذا ما جاء النص عليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، حيث وصف هذه التمائم بأنها شرك أصغر. الخلاصة أن موضوع التمائم موضوع عظيم، والبلاء به في أوساط المجتمعات المسلمة مع الأسف الشديد كبير، والأمر يحتاج إلى فقه أولا وإلى جد ونشاط ثانيا في الدعوة والبيان والإيضاح وبث العلم، وتبيين أن هذه التعلقات إنما هي إرث من الوثنية التي جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمحوها من القلوب، وإلا فإن التعلق بمثل هذه الأشياء تجد الإنسان يركن لخيط، خيط يعتقد أنه يدفع عنه الأذى وينسى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، والذي هو على كل شيء قدير، والذي لا يكون حركة أو سكون إلا بإذنه وخلقه سبحانه وتعالى، لا يعتمد عليه ولا يعول في اعتقاده عليه، إنما يتعلق قلبه بخيط لو شده قليلا انقطع، ومع ذلك يزعم أن هذا هو الذي يدفع عنه الأذى، يدفع عنه الأذى مع الأسف الشديد. أورد المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا الموضوع، والتي ننتخي يعني نستفيد منها الحكم الذي تعلمناه. قال المؤلف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم، خرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، فإن عبد الله بن عكيم الصحيح أنه ليست له لقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه من المخضرمين أدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت لهم رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الحديث يكون فيه إرسال لأن روايته على الصحيح في حكم المرسل، ولكن بعض أهل العلم حسن هذا الحديث لمجيء شواهد تشهد له. وعلى كل حال ثبت هذا الحديث أو لم يثبت فإنه لا يؤثر شيئا في ثبوت الحكم، لأن الأدلة في هذا الموضوع أدلة كثيرة. قال: من علق شيئا وكل إليه. أكثر الروايات من تعلق شيئا وكل إليه، وعند الطبراني وبعض المصادر القليلة جاء فيه من علق، وإلا فأكثر الروايات من تعلق شيئا. وتعلق تشير إلى المعنى الذي ذكرته لك، ليس مجرد تعليق، فهو علق مع شيء في ماذا؟ في قلبه وقصده. من تعلق شيئا ووكل إليه. هل ما جاء في الحديث على ثبوته أو على فرض ثبوته وكل إليه إخبار أو إخبار بمعنى الدعاء؟ يعني هل هو إخبار محض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من تعلق بشيء من هذه التعاليق، تعلق قلبه بشيء منها، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يتخلى عنه وسوف يكله إلى هذا الشيء، وبالتالي فإنه لن ينتفع شيئا. الله جل وعلا إذا تخلى عن العبد ووكله إلى غيره لم يكن له إلا الخيبة والحرمان. أو هو إخبار لفظا والمراد الدعاء عليه، الأمران محتملان، وهو حري بأن يدعى عليه وحري بأن يكون حاله كما جاء في الحديث. قال: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، وهو أصح حديث في هذا الباب. أصح حديث في هذا الباب هو هذا الحديث الذي بين أيدينا، وأصح ما قيل في السبب الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد والأوتار، هو أنها كانت تعلق على قصد أنها تميمة، بخلاف ما قيل من الأقوال سوى هذا، فإن الصحيح هو هذا، أنهم كانوا يعلقون هذه القلائد والأوتار على أنها تميمة. ولذا الإمام مالك رحمه الله بعد أن أخرج هذا الحديث في موطئه قال: أرى ذلك من العين، يعني كانوا يعلقون هذه التعاليق لأجل زعمهم أنها تدفع العين، فصارت حينئذ ماذا؟ تميمة، صارت في حكم التميمة. قال: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة. القلادة كل ما تقلد، يعني وضع في الأعناق ونحوه، في الأعناق ونحوها من وتر. الوتر عرفنا معناه، أليس كذلك؟ قلنا إن الوتر هو الذي يربط بين طرفي القوس ويدفع السهم، فهذا إذا قدم وأرادوا تغييره علقوه على أعناق الدواب لأجل أنها تدفع العين في زعمه. قال: أو قلادة. هل أو هنا للشك من أحد الرواة أو للتنويع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من عطف العام على الخاص؟ الأقرب الله تعالى أعلم أن هذا شك من أحد الرواة. قال: إلا قطعت. وهذا فيه إنكار المنكر، فالمنكرات يجب أن يبادر إلى إنكارها، لا سيما ما تعلق منها بجناب التوحيد، فهذه المنكرات العقدية أولى ما ينكر. فمن رأى مثل هذه المنكرات فيجب عليه أن يبادر إلى إنكارها باليد إن استطاع، وإلا فبلسانه، فإن لم يستطع حتى بلسانه فينتقل إلى الإنكار بالقلب، وهذا أضعف وأقل درجات الإنكار. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى مضى فيها الحديث في درس ماض، والتمائم هو الموضوع الذي بين أيدينا، والتولة هو ضرب من السحر يصنعونه ويزعمون أنه يحبب الرجل إلى زوجته والمرأة إلى زوجها، وهو إذن نوع من السحر يسمى عندهم سحر العطف، يسمى سحر العطف، فهذا لا شك أنه شرك وكفر كما مضى الكلام عن السحر في درس ماض. وهذا الحديث حديث ثابت خرجه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة، وإن شئت فقل ودعة، يعني يجوز في الدالها هنا التسكين والتحريك بالفتح، من علق ودعة أو ودعة فلا ودع الله له. الودعة كما ذكرت لك شيء شبيه بالصدف يعلق وقد يلعب به، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها هنا: فلا ودع الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون في دعة، يعني في سكون وراحة وطمأنينة. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحصل له الطمأنينة والراحة والسكون، ولا شك أنه جدير بهذا الدعاء لأنه قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى إما شركا أكبر أو شركا أصغر. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا أيضا هذا والذي قبل من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، وفيه قصة أنه جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعهم وأمسك عن واحد ما بايعه، فقالوا: بايعه يا رسول الله، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فهذا نص صريح على أن تعليق التميمة شرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر يعني من معدن أصفر، الأقرب الله أعلم أنه النحاس، الأقرب الله أعلم أنه النحاس، فقال: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. الواهنة مرض، قالوا: هو مرض يأخذ في العضد، يعني يصيب العضد أو اليد بعموم بالألم، فيزعمون أن من لبس هذه الحلقة فإنه يذهب عنه هذا الألم. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نفي الفلاح هنا دليل ولا شك على أن هذا التعليق أمر منكر ومحرم، فإن كان هذا الإنسان قد علق هذا الشيء على أنه ينفع بذاته فإن هذا شرك أكبر، وبالتالي فيكون المنفي عنه مطلق الفلاح. أما إن كان علقه على أنه مجرد سبب فيكون المنفي هاهنا هو الفلاح المطلق، فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا في كلامي أو فيما جاء في هذا الحديث. وعلى كل حال هذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، فإنه جاء من حديث الحسن عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه ابن ماجه وحسنه البوصيري في زوائده، ولكن أعله جمع من المحدثين لأن الحسن لم يسمع من عمران، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الحفاظ كابن المديني وابن معين وابن أبي حاتم وغيرهم، قالوا إن الحسن رحمه الله لم يسمع من عمران، وبعض العلماء على أنه سمع منه كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ورواه عن أكثر شيوخه روى هذا الرأي أو حكى هذا الرأي، وغيرهم من أهل العلم. وعلى كل حال هذا الحديث له شواهد، فإنه قد جاء أيضا معناه من حديث أبي أمامة، وكذلك جاء معناه من حديث ثوبان رضي الله عنهما، وكلاهما عند الطبراني، كما أنه جاء موقوفا على عمران كما عند ابن بطة في الإبانة وغيره. فعلى كل حال الحديث له شواهد وقد يرقى إلى درجة الاحتجاج، والله تعالى أعلم. قال: وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل يعود رجلا مريضا، فوجد هذا الرجل قد ربط خيطا أو سيرا فقطعه رضي الله عنه، وتلا هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض والجبال قالوا الله وهم يشركون، يعني أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون مع الله في توحيد الألوهية. واستدلال حذيفة رضي الله عنه جار على قاعدة السلف التي هي أنهم كانوا يستدلون بالنصوص التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر تنفيرا منه، وبجامع أن بين الأمرين قدرا مشتركا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال: وهذا في حكم المرفوع. هذا أثر عن سعيد بن جبير رحمه الله، وفي إسناده كلام، فإنه جاء من رواية ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، والمعنى لو صح فيه لطيفة، وهي أنه كما أن الإنسان يعتق إنسانا من الرق ويخرجه إلى فضاء الحرية بعتقه، كذلك هذا الإنسان الذي يقطع تميمة من إنسان فإنه يعتقه من عذاب الله عز وجل، يكون سببا في إعتاقه من عذاب الله عز وجل. فهذا وجه الربط بين الأمرين. وعلى كل حال قول المؤلف رحمه الله: وهذا في حكم المرفوع، هذا محل بحث عند أهل العلم، هل إذا قال التابعي قولا لا مجال للاجتهاد فيه مثل هذا الأثر الذي بين أيدينا يكون له حكم الرفع أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن العربي ونسب هذا إلى مالك رحمه الله أنه يكون له حكم الرفع، والأقرب الله تعالى أعلم أن مثل هذا يكون مرسلا، لأن التابعي لو صرح بأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ يعني أحسن الأحوال أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أليس كذلك؟ وهذا لم نجعله إلا ماذا؟ مرسلا، فكيف وهو لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأقرب الله تعالى أعلم أن قول التابعي فيما لا مجال للاجتهاد فيه أنه في حكم المرسل، والمرسل على الصحيح من قسم الضعيف، والله عز وجل أعلم. من اللطائف عن سعيد رحمه الله أنه أخرج عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح في مصنفه أنه كان يطوف فرأى رجلا يعلق خرزة، فما كان منه رحمة الله عليه إلا أن مد يده فقطعها، وهذا فيه غيرة السلف على دين الله عز وجل، ولا سيما ما يتعلق بجناب التوحيد، ولا سيما فيما يتعلق بالمنكرات العقدية. وإن كان فعل سعيد رحمه الله منه لا شك أنه مقبول، سعيد في إمامته وجلالته ورفيع قدره بين الناس، لو فعل هذا الفعل فإنه ماذا؟ لا يترتب عليه مفسدة في الغالب. أما أحد الناس فإنه لو مد يده في مثل هذه الحال فقطع، ربما كانت ماذا؟ ربما كانت مفسدة، اللهم إلا إذا كان صاحب سلطة كأب أو أخ كبير مثلا، أو له ولاية كالمحتسب ونحو ذلك، فهذا في الغالب ليس له أثر، أو يكون له قدر ومكان عند الناس، فلو تصرف هذا التصرف فإنه لا يترتب على ذلك مفسدة. لكن هبوا أننا لا نستطيع أن نفعل هذا بأيدينا، وأننا لو قطعناها باليد كانت مفسدة، ثم إنه سيذهب ويخرج ويلبس واحدة جديدة. فالمقصود هو أن تخرج من قلبه قبل أن تخرج من جسده. لكن هل نحن لنا عذر في غالب الأحوال عن أن ننكر بألسنتنا؟ مع الأسف الشديد كثير من الناس، بل كثير من طلبة العلم، ربما مر على شيء من هذه المنكرات مرور الكرام كما يقول المثل، لا يحرك ساكنا، ربما يمشي في هذا المسجد أو في قريته ويرى طفلا مع أبيه قد علق على عنقه أو على يده شيء من هذه التعاليق، ولا يقول يا عبد الله اتق الله، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء، اتق الله، هذا شرك. الناس يا إخواني فيهم خير في الجملة، لكن يحتاجون إلى من يبين لهم بالأسلوب الطيب والكلام الحسن، فالغالب أنهم يرجعون، وحتى لو لم يرجعوا فلن يكون هناك عليك مفسدة تذكر، أليس كذلك؟ يعني هل رأيتم شخصا أنكر بلسانه هذا المنكر أو أمثاله بكلام طيب حسن فضرب؟ في الغالب أن هذا لا يكون، أقصى ما يقع أن يقال اذهب، ها؟ ليس لك علاقة، لم تجعل رقيبا علي، فهل هذه مفسدة تذكر؟ ليست مفسدة. إذن يا إخواني المنكرات ولا سيما في جانب الاعتقاد تفشو إذا لم تنكر، تنتشر إذا لم تجد من يصدها ويدفعها، فهذه مسؤولية معلقة في أعناق طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل. أنا أعتقد أن هذه المنكرات مع الأسف الشديد التي تنتشر في طول العالم الإسلامي وعرضه، من تعليق التمائم ومن الرقى الشركية ومن الحلف بغير الله ومن أشكال وأنواع من هذه المنكرات، إنما انتشارها كان ثمرة لتقاعس عن إنكارها وعن بيان الحكم فيها وعن الاجتهاد والنشاط في النهي عنها. والله جل وعلا وعد أهل الإيمان بأن ينصرهم وأن يعينهم، وكل من كان من أتباع الأنبياء وسائرا على طريقتهم فإنه له حظ ونصيب من نصرة الله سبحانه وتعالى لأنبيائه والمؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالجد الجد والنشاط النشاط في إنكار المنكر والنصيحة وبث العلم وتعليم الجهال، لعل الله عز وجل أن يرفع هذه المنكرات عن هذه الأمة فتستعيد مكانتها وتستعيد حظها العظيم الذي يقدره الله عز وجل لها. أسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا إليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.